ما تتقاصر أفهامنا عنه، إلا أننا نؤمن بأن كل فعل يقع الله وكل حكم يحكم به شرعا فهو موافق للحكمة بلا شك، والله عزيز حكيم. ما هو يعني قرن الحكيم دائما بالعزيز؟ وش الفائدة من ذلك؟ كما قال الأعرابي أنه عز فحكم، كان له القدرة فكان له التشريع على أن تقترن العز بالحكمة. وأيضا عزته مقرونة بحكمته، بخلاف عزة العالم قد تقرن بالطيش نعم والعتو والعناد. فإذا غلب، إذا غلب مثلا وعز على غيره فعل بهم ما لا تقتضيه الحكمة، أما الله عز وجل فإن الأمر بخلاف ذلك، عزته مقرونة بحكمته. قال تعالى للرجال عليه النذرة قضية ثم ترفع إليه. شيخ فسر عن قول الله تعالى عليهم ولهن مثل الذي عليهن، نعم ما الذي عليهن؟ عليهن ما يجي من معاشرة الزوج. في سنة كان تفسير لابن عباس نعم انه التحسن والتزين، اي هذه من المعاشرة لكن ما يكون خاص به. لا التجمل والتزين والمرافقة والقوة والفعل. ثم قال تعالى الطلاق مرتان، لما ذكر حكم المطلقات ذكر حكم الطلاق، فقال الطلاق مرتان، وهذه لا بد أن يكون فيها تقدير، يعني الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان. وليس المعنى أن الطلاق المشروع طلقتان كما يظن بعض العام، قال اكتب اني طلقت امرأتي، قلنا نكتب طلقة واحدة فهنا اكتب طلقتي، الله يقول الطلاق مرتان، نعم فالمشروع أن تكتب طلقتين، هذا خطأ، لأن الآية معناها الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجعة مرتان، لأن لما قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك بين ما هو الطلاق الذي يقول به الزوج حق برد زوجته، فقال الطلاق مرتان. شف كلمة مرتان تعني أنه مرة بعد مرة وليس كلمتين، ما قال الطلاق كلمتين، قال الطلاق مرتان، فيكون طلاق ثم رجع أو عقد ثم طلاق. وأما إذا قال أنت طالق مرتين أو أنت طالق ثلاث مرات، فهل طلق مرتين؟ لا. وإلا لقلنا إن الإنسان إذا انتهى من صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ثم قال يحصل له 33؟ لا ما يحصل. لو قال مثلا سبحان الله 1000 مرة، نعم مرة واحدة ما يطاع، كما لو قال أنا أبصلي ركعة عن 4 ركعات يصلح؟ ما يصلح. لكن سيأتي عليكم الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده ذات عرشه، سبحان الله وبحمده مدار كلماته. ايش تقول في هذا الحديث؟ نعم نقول العدد غير متساوي، لكن عدد خلقه هل معناه اني الان اسبح عدد الخلق او معنى كل خلق من مخلوقات الله؟ فانه متضمن لتنزيه الله وحمده، اذا قلنا بهذا التقييد صار معنى الانسان يشعر بان كل المخلوقات اكناسها وانواعها وافرادها كلها ما